قال رحمه الله: قوله تعالى: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وجاء أهل المدينة يستبشرون، وفي استبشارهم حتفهم، جاءوا لحتفهم هؤلاء الفجرة يستبشرون بأضياف لوط ويريدون أن يزاولوا معهم ما يزاولون في المجتمع. قاتلهم الله، لا احترام لأضياف ولا معروف عندهم ولا مروءة ولا شيء، خلاص سكارى الفتنة هذه، ما يلتفتون إلى شيء إذا حلت هذه الفتنة، ولا يقدرون نبيا ولا يقدرون صالحا ولا يقدرون أحدا. هؤلاء ظلمة. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، أي لا تخزوني لا تفضحوني، لكنها تحذف الياء تخفيفا لا لعلة من العلل غير التخفيف. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ وتقدم معنا بيان مجيئهم وأنهم جاءوا لدمار أولئك، بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، جئناك بما يشكون فيه من أنه نازل فهو نازل، وأتيناك بالحق، متلبسين بالحق، متلبسين باليقين، فإن الباء هنا المصاحبة والتلبس، أي جئناك بهذا الشيء الذي لا تردد فيه ولا مرية فيه، وهو عذاب أولئك الذين آذوك وظلموا أنفسهم وآذوا الناس في أضيافهم وفي غير ذلك، كلما نزل نازل جميل في البلاد أرادوا أن يزاولوا معه الفاحشة، وهكذا فيما بينهم مع المردان. فجئناك بهذا الحق متلبسين به، لا مري فيه ولا شك فيه أننا سنهلكهم ولا تردد فيه، ولا شك أن هذا يسر به هذا النبي وهو لوط عليه الصلاة والسلام فيفرح به. فلما جاء الحق كالعادة المعلومة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد عذاب قوم أخرج الطيبين منها وأمرهم بالخروج عن طريق نبيهم ورسلهم أو أنبيائهم ورسلهم، فجاءوا بهذا. إذا حل العذاب يبتعد أولا، أو الله سبحانه وتعالى ينجي من أراد نجاته ثم ينزل عذاب على من حق عليه العذاب. فأمروه بالسري بأهله ومن معه، فقالوا: فأسري بأهلك، أي أسري بهم وخذهم بجزء من الليل أو في جزء من الليل، وجنبهم هذه البلاد التي حق العذاب على أهلها. فأتمر بأمر الله، أخذ بهذا التوجيه الإلهي وما جاءت به الأنبياء، فأسرى بأهله عليه الصلاة والسلام، ونهاه أو أمروه بأن يكون في مؤخرة القوم ولا يتقدمهم حتى يطمئنوا ويطمئنه، لأنه سما يحل عليه العذاب، يحل على هؤلاء على الذين تقدم، لكن ربما إذا تأخر أصحابه ربما يظن أنه ربما يحصل بهم شيء أو يتأخر منهم وأنا ما أدري، لكن جعلوه يقدمهم، هم في الأمام وأنت في الخلف، وأنت تكون من ورائهم لتطمئن، تحصل الطمأنينة لك، وهكذا حتى لا يحصل تخلف في أحد منهم، فلا يحصل تخلف لأحد منهم، تطمئن أنت ويتقدموا، وتكون قد علمت أنهم قد تقدموا، فكن من ورائهم ولا تكن أمامهم، يحصل لك طمأنينة، وهكذا أيضا هم يطمئنون بهذا. فقال الله: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، كن في الخلف ولا تكن في الأمام يا لوط، فكن من وراء هؤلاء وامشي من خلفهم ويكونوا أمامكم حتى يحصل ما أشرنا إليه، أي لأجل أن تطمئن عليهم وتعرف أنهم نجوا، تطمئن عليهم وتعرف أنهم نجوا إذا كنت خلفهم، ما إذا كنت أمامهم ربما أحد يتخلف منهم وأنت لا تدري، تخلف منهم أحد يعثر في الطريق ويتخلف وأنت لا تعلم يا لوط، لكن جعلهم أمامك وقدامك وأنت تكون في الخلف، فتطمئن أنهم قد نجوا جميعا ونجوت أنت معهم. وهذا تدبير عظيم، تدبير جميل. أما لو تقدم سيحصل في قلب شيء، يقول يمكن ذاك تأخر، ذاك ما جاء وقد حل العذاب ونزل العذاب، ولعل فلان تأخر وفلان ما تقدم، كلهم يقدمهم يكون القائد في المؤخرة ليعرف أنهم قد تقدمهم ويطمئن عليهم جميعا. أما لا، ربما يكون واحد في المقدمة وأصحابه في الخلف، ما بال بهم، ما بال بهم، يحصل لهم ما يحصل من الضرر. فهذا تدبير من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، أنه يأخذ أهل بليل في جزء من الليل ويسري بهم في جزء من الليل ويخرج بمن معه، وقيل لم يكن معه إلا ابنتاه فقط، والله أعلم أنه لم يكن معه إلا ابنتاه، الله أعلم. هذا ذكره أهل التفسير، ويكون هو في المؤخرة وهم قدامه، ويحصل ما يحصل. ثم نهى عن شيء آخر أيضا، أمره بشيء ونهاه عن شيء، أمره بأمرين متقدمين، بالإسراء بالأهل في قطع من الليل، جزء من الليل، واتباع أدبارهم وعدم التقدم عليهم بل يكون في المؤخرة. وهكذا نهاه هنا: ولا يلتفت منكم أحد، جميعا لا أنت ولا هم، لا أحد يلتفت، خلاص للأمام، الالتفات ما فيه مصلحة لكم، فإنكم إذا التفتتم ربما تشغلون بالعذاب الذي نزل بهم، ترون العذاب الذي هم فيه وتشغلون به وتتأخرون في السري، فلا أحد يلتفت، خلهم يموتوا عن بكرة أبيهم ويهلكوا، وأنتم لا أحد يلتفت إلى الأمام من غير التفات، فإن الالتفات ربما يحصل فيه ضرر، فينشغل بعضكم، أي بعض من التفت منكم، بعذاب هؤلاء ويرى العذاب وينشغل. هذا شيء طبيعي، أن الإنسان إذا رأى شيء عجيبا لأنهم يتوقعون، قد أخبرهم نبيهم أنهم سيهلكون، خرجوا من هذه القرية، فإذا التفتوا سينظرون للعذاب، سينظرون للعذاب ويشغلون به، وربما يتأخر منهم أحد ويحصل له من الضرر ما يحصل، لكن لا، ما في التفات للأمام، وهؤلاء سيصيبهم ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيبهم به. فأمره بالإسراء وأمره باتباع الأدبار، وهكذا نهاهم عن الالتفات جميعا، هو وهم، لا أحد يلتفت منكم، تركوهم وامضوا حيث تؤمرون، أمرناكم تخرج إلى المكان الفلاني، امضوا ولا أحد يلتفت، امشوا بس. وهذا توجيه أيضا آخر عظيم وجه الله سبحانه لوطا به، أنه لا يفعل هذا الشيء. والالتفات يا أخوان يؤخر الشخص الذي يجلس التلفت يمين شمال، هذا ربما يتضرر بالتفاته، ولا سيما مع الأمور المخيفة، فلا يجلس التلفت، يمضي ويمشي. وقالوا يعني يضربون مثالا أن الغزال سريعة، في سريعة الجري، والسبع إنما هو ليس مثلها في الجري، هي أسرع منه، لكن يجعل السبع يدركها التفاتها، تلتفت كثيرا الغزال فيأتي عليها السبع، ولا لو كانت في جريها ما يدركها لا سبع ولا غير ذلك من السبع الأخرى، هذه لا أسد ولا كلب ولا نمر ولا شيء سيدركها، لكن التفاتها يؤخرها، تبقى تتلفت يمين شمال، جاء وصل ما وصل ولا عادة، فإذا به فوقها وهو يفترسها، لكن لو مضت على سرعتها تلك ما يصلها لا سمع ولا غير ذلك من الضرر، لكن الالتفات هو الذي يحصل به الضرر، الالتفات الحسي والالتفات المعنوي يحصل به الضرر. ومن الالتفات المعنوي الالتفات لأهل الأهواء، قالوا سيقولوا سيفعلوا سيتقدموا سيتأخروا، والخوف من الأعداء، ويحصل خوف ويحصل تعب، يحصل تأخر عن الخير بسبب هذا الالتفات، لفلان سيفعل، فلان سيتقدم، فلان سيتأخر. لا التفات حسي ولا التفات معنوي لا يحتاج إليهما، فإن كان يحتاج إليهما فهذا شيء آخر. طيب، ثم قال سبحانه: وقضينا إليه ذلك الأمر، أي أوحينا إلى لوط عليه السلام، فقفسر بعضهم قضينا أي بأوحينا، فأوحينا إليه ذلك الأمر وهو إهلاكهم. أوحينا إلى لوط عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر المشار إليه، وهو إهلاكهم الذي قد تقدمت الإشارة إليه. ثم فسر هذا الشيء بقوله أي الأمر الذي أبهم هنا، وقضينا إليهم ذلك الأمر أبهم، ثم فسر بقوله: أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين. هذا تفسير لذلك الأمر الذي قضوا به، وقضى الله سبحانه وتعالى به، وأوحى الله إلى لوط أنه سيكون لا محالة، ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فهذا تفسير لهذا الأمر. وقوله مصبحين حال، أي أنهم مهلكون في حال كونهم داخلين في وقت الصباح، سيهلكهم الله سبحانه وتعالى، مقطوع حال دخولهم في وقت الصباح، في الصباح سنهلكهم وينتهي أمرهم وكأن لم يكونوا، فيكونوا كأمس الدابر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، وسينتهون عن بكرة أبيهم في الصباح. واصبر وامضي، ومضى على ما أمره الله سبحانه وتعالى وهلكهم وانتهوا. فجاءوا أولئك مسرعين مستبشرين في غاية الفرح أنه قد نزل النزلاء والأضياف والأولاد، زعموا يعني المردان الذين هم في غاية الجمال ويريدوا أن يفعلوا معهم ما يفعلوا، فقاتلهم الله وأخزاهم الله، وكان في ذلك الحتف، وما دروا أن حتفهم اليوم. وفي هذا الوقت الذي جاءوا فيه مسرعين يراودون لوطا في أضيافه، فذكرهم بالله فأن هذا لا يجوز، هؤلاء أضياف نزلوا علي، فلا تفضحوني في أضيافي ولا تخزوني في أضيافي، هؤلاء بناتي، تريد تزوجوا هؤلاء بناتي زوجكم، أما هذا ما يجوز، هؤلاء أضياف نزلوا علي، ليس معنا هؤلاء بناتي يفعلوا فيهم لا، وإنما بالطريقة الشرعية من أراد الزواج، وهؤلاء أضياف نزلوا علينا، وحرام الضرر بهم والتعرض لهم، وليس هذا من إكرام الضيف، لكن هؤلاء ما يعرفون للضيف إكرام ولا يعرفون للضيف اعتبار، هؤلاء قوم مجرمون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، والمجرم ما يعرف شيء من هذا، وإن حاول يغطي وأنه أهلا وسهلا خدمة ولا حاجة، وهكذا يزعم أنه يحترم النساء، والله ما هو حول نساء المسلمين ولا هو حول احترام نساء أهل السنة ونساء المسلمين، لكن ما تمكن بعد قاتله الله. فالمجرم لا يعرف شيئا ولا يرحم أصلا. قال رحمه الله قوله تعالى وأتيناك بالحق باليقين، وهذه الباب المصاحبة، أي نحن جئناك متلبسين باليقين، متلبسين بهذا الحق الذي لا مري فيه ولا تردد فيه، وهو إهلاكهم. وقيل بالعذاب وإنا لصادقون، أي والله، لأن هذا الحق من الله سبحانه وتعالى فهم صادقون فيه، فالذي من عند الله صاحب وصادق فيه سينصره الله جل وعلا. قوله فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، أي سر خلفهم، لا تكون أمامهم، سر خلفهم لعلة التي تقدمت الإشارة إليها، ولا يلتفت منكم أحد حتى لا يرتاعوا من العذاب إذا نزل بقومهم، وهذا كلام أيضا كما تقدمت الإشارة إليه في التفسير، هذه العلة في بيان هذا الشيء، ولا يلتفت منكم أحد، العلة في النهي ما أشار إليه المفسر حتى لا يرتاع من العذاب إذا نزل بقومهم، هذه علة النهي وإن لم تذكر هنا، لكن هذا هو المعلول، هو حتى لا يرتاع من العذاب، والعلة ولا يلتفت منكم أحد، أو قصد المعلول هذا ولا يلتفت منكم أحد، معلول بهذه العلة حتى لا يرتاع، هذا معلول بهذه العلة. قال قوله طيب وقيل جعل الله ذلك علامة لمن ينجو من آل لوط ولا يلتفت منكم أحد، هذه علامة لمن ينجو من آل لوط، أما امرأته ستلتفت ويصيبها ما أصاب القوم. قال قوله تعالى وامضوا حيث تؤمرون، قال ابن عباس يعني الشام، وقال مقاتل يعني زغر، قال زغر بالعين بالسكون هنا عندنا، وعندنا مفتوحة هنا، قال زغر بالعين المهملة الساكنة، وأوله مفتوح موضع بالحجاز، قال ياقوت الحموي في معجم البلدان زغر بالعين المعجمة بوزن زفر، إذن مفتوح، وهنا قال ساكن، قرية بمشارف الشام، وإياها عنا أبو داود الإبادي حيث قال ككتابة الزعري غشنها، طيب غشها، نعم، ككتابة الزغري غشها من الذهب الدملاص، الشاهد الزغري هي التي عناها هذه القرية التي بالشام، ككتابة الزغري غشها من الذهب الدملاص. وقيل الزغر اسم لبنت لوط، الله أعلم، الله أعلم، لبنت لوط نزلت بهذه القرية فسميت باسمها. وقال حاتم طيسق الله رب الناس سحن وديمة جنوب السرات من مآب إلى زغر إلى آخر. الشاهد هي بلدة أمروا بها وبالخروج إليها الله على من شاء هذه البلدة، فيذكر بعض أهل التاريخ أنها زغر، وزغر بالشام على وزن زفر، الله أعلم. قال رحمه الله: وامضوا حيث تؤمرون. هنا أبهم الله القرية هذه، ما ندري ما هي القرية هذه وما هو المكان، يعني الشام، وقال مقاتل يعني زغر، وقيل الأردن. قول: وقضينا إليه ذلك الأمر، أي فرغنا إلى لوط من ذلك الأمر، أي أحكمنا الأمر الذي أمرنا في قوم لوط، وأخبرناه أن دابر هؤلاء، يدل عليه قراءة عبد الله، وقلنا له إن دابر هؤلاء يعني أصلهم مقطوع مستأصل، مصبحين إذا دخلوا في الصبح، إذن هو حال مصبحين، حال كونهم داخلين في هذا الوقت. قال: قوله وجاء أهل المدينة، يعني سدوم أو سدوم، شوف لنا بالضبط، سدوم أو سدوم بالتخفيف، سدوم يستبشرون بأضياف لوط، أي يبشر بعضهم بعضا، بشر بعضهم بعضا بالشر. والعقول تطيش عند الفتن، عند المعاصي، لا إله إلا الله، خلاص ما عاد يرى شيئا، الشيطان قد نفخ فيه ولا يلتفت لأحد أنه أحد يراه ولا أحد سيتكلم فيه، خلاص. أي يبشر بعضهم بعضا طمعا في ركوب الفاحشة منهم. قال لوط لقومه: إن هؤلاء ضيفي، وحق على الرجل إكرام ضيفه، فلا تفضحوني فيهم، واتقوا الله ولا تخزوني ولا تخجلون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين، أي ألم ننهك عن أن تضيف أو تضيف أحدا من العالمين، أي ألم ننهك عن أن تضيف أحدا من العالمين، وقيل ألم ننهك أن تدخل الغرباء المدينة. حوثيون مثل الحوثيين، والله نفس الفكر، واحد حوثي ممنوع الغرباء، خرج الغرباء، لا إله إلا الله، غرباء جن هؤلاء، ما هم من جنس أرض الله سبحانه وتعالى، يسكنها من شاء من الصالحين، فالأرض لله جل وعلا، تدخل الغرباء لا تدخل الغرباء، هذا والله من العجائب. الغريب إذا كان فاسدا ما ينبغي إبقاؤه حتى في بلده، الله سبحانه أمر بنفيه إذا كان مجرما من المجرمين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يخرج ولو كان من أهل البلد إذا كان مجرما من المجرمين، وإذا كان صالحا من الصالحين فالله يحفظ البلاد بالصالحين، فلا نتسبب في دمار البلاد بإخراج الصالحين. هذه فكرة خبيثة عليها قوم لوط وغير قوم لوط ممن تقدم وممن تأخر، إخراج الصالحين من البلدان. وقيل ألم ننهك أن تدخل الغرباء المدينة فإنا نركب منهم الفاحشة. إلى هنا يكفي هذا إن شاء الله، إذا في شيء مهم إلا هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.